بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. بيعة العقبة الأولى. قد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعض أهل المدينة وأنهم آمنوا به وتابعوه، فلما كان في الموسم من السنة الثانية عشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاء الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه، والذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم هم معاذ بن الحارث وذكوان بن عبد القيس وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة والعباس بن عبادة وأبو الهيثم بن التيهان وعويم بن ساعدة، وكلهم من الخزرج إلا أبو الهيثم وعويم، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء، وهي التي ذكرها الله تبارك وتعالى في قوله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هكذا كان يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان لتفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. قال: فبايعناه على ذلك. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه يعلمهم الإسلام ويدعو غيرهم، ونجح مصعب بن عمير نجاحا باهرا في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. وهاتان قصتان لرجلين أسلما على يد مصعب بن عمير، فكان في إسلامهما خير عظيم. كنوز السيرة.